الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه تظن أن يفعل بها فاقرة كلا كلا كلا وقيل من راق كلا كلا إذا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى ان شاء الله ما هو عايز اسمع. كلا اذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني

إن في ذلك لعبرة لمن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم Hmm. فالموريات قد وحصل ما في الصدور. الحمد لله مين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اذكر الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا صدق الله العظيم.